السائلين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، ما معنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار الحديث. حديث ابن مسعود المشهور، حديث الصادق المصدوق، لا شك أنه أوجد في نفوس كثير من السلف قلقا شديدا، خشية سوء العاقبة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني عمره كله، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس، لا شك أن هذا يجعل الإنسان على وجل شديد من سوء الخاتمة. جاء في بعض الروايات الصحيحة قيد: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيما يبدو للناس في الطرفين حتى في الشق الثاني. فهذا مربوط بالإخلاص لله جل وعلا، ليكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وأن الذي لا يؤمن عليه الزيغ هو الذي تخلف عنده شرط الإخلاص، وصار عمله في الظاهر عمل أهل الجنة لكنه في الباطن على خلاف ذلك. السلف لم يلتفتوا إلى هذا القيد، لم يلتفتوا إلى هذا القيد، لأنه أدعى، لأن ترك الالتفات إليه أدعى إلى مراقبة النية والإخلاص لله جل وعلا، كما أن في ملاحظة القيد تزكية للنفس وعمل النفس. إذا قلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يبدو للناس، مفهومه أنك تزكي نفسك وعملك، أنك أخلصت فيه، لكن أنت احرص على الإخلاص، واحرص على أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا ظاهرا وباطنا، والنتيجة بيد الله جل وعلا. والعلماء يقولون الفواتح عنوان الخواتم، يعني إذا كان الإنسان على جادة وعلى هدي من على عمل خالص لله جل وعلا، صواب على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحرص على ذلك، وتفقد نيته وتحسسها في كل وقت وحين، فإن الله جل وعلا ألطف بعباده من أن يخذل من هذه حاله. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سائل يقول: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، أشكل علي قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي واجبا فليهرق دما، مع ما جاء من النصوص الصريحة بالعفو عن النسيان، فماذا يقول فيه أهل العلم؟ نفعنا الله بعلمهم. كلام ابن عباس: من ترك نسكا فليهرق دما، من ترك نسكا فليهرق دما، ترك، والترك أعم من أن يكون عن عمد أو نسيان. ولا شك أن النسيان داخل في عموم قول ابن عباس، وجار على القاعدة عند أهل العلم في الترك مع النسيان. النسيان ينزل كما قلنا في مناسبات، ينزل الموجود منزلة المعدوم، زاد، لكن لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومثال ذلك: من صلى الظهر أربعا ناسيا، ماذا عن صلاته؟ صلاته صحيحة ولا باطلة؟ صلى الظهر خمسا، زاد ركعة، باطلة، زاد ركعة نسيان، نسيانا يسجد للسهو، يسجد للسهو، صلاته صحيحة. لكن إذا نسي وصلى الظهر ثلاثا، هل نقول يسجد للسهو صلاته صحيحة؟ لا بد أن يأتي بالركعة، لا بد أن يأتي بالركعة. فالمعدوم لا ينزل منزلة، نعم، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، وفي الوقت نفسه ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وفي هذه الحالة

كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب للنبي عليه الصلاة والسلام من الخطبة، ومن مقتضى الخطبة أن يرفع الصوت. لما نزلت هذه الآية عمد ثابت إلى نفسه فقيدها في بيته وقال لا يحل القيد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا رفعت صوتي بين يديه وأخشى أن يكون حبط عملي. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن افتقده وسأل عنه قالوا هذا شأنه، فقال أخبروه أنه ليس من هذا بشيء وبشروه بالجنة. مثل هذا عند الحاجة والخطبة تقتضي رفع الصوت، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته احمر وجهه، نعم، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فمن مقتضى الخطبة رفع الصوت. لكن يبقى أن رفع الصوت ينبغي أن يكون أيضا بقدر الحاجة، بقدر ما يحتاجه الحاضر أو الحضور، لأن بعض الناس عنده في مسجده نفر يسير ومسجده صغير والمكبرات مرفوعة على أعلى شيء ويرفع صوته بحيث يصدع السامعين، مثل هذا لا يطلب، إنما يكون رفع الصوت بقدر الحاجة. والوضع يختلف عما كان قبل وجود هذه المكبرات وعما وجد بعدها. نعم. إذن يقال لهذه الأخت التي ترفع صوتها من أجل إسماع أمها، لأن إذا كان هذا هو القصد وبقدر الحاجة لا إثم ولا شيء عليها. توجيهكم فضيلة الشيخ، وهذه السائلة تسأل هذا السؤال وأمها تحتاج لرفع صوتها ومع ذلك تتحسس من رفع الصوت مع وجود من يرفع الصوت على والديه ولا يعني يجد في ذلك غضابة. نعم، كما يوجد مثل هذه السائلة ويوجد من هو أشد منها في البر والتحسس لحاجة الوالدين ومعرفة النفس بالنسبة للوالدين فيما يريدان وما يحبانه وما يكرهانه، وهذا موجود في الأمة والأمة فيها خير إلى قيام الساعة، يوجد في المقابل أيضا يوجد خلاف ذلك، من يعق والديه ويرفع صوته على والديه، بل وجد من يمد يده على والديه، نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال، كما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، فيوجد مثل هذه السائلة التي تسأل عن شيء مع أن الحاجة داعية إليه خشية أن تقع في الإثم، يوجد من لا مبرر لرفع صوته وإنما يدعوه إلى ذلك إما رقة في الدين أو حمق أو ضعف في الرأي. تجد بعض الناس ظاهره الصلاح، لكن إذا أكثر عليه هات لنا كذا هات لنا كذا هات لنا من قبل الأب أو الأم في أمور لا تشق عليه، تجده يرفع صوته وأنا تعبت وأنا مللت وأنا كذا وأنا كذا وعطلت مصالحي. هذا يسمع مع الأسف من بعض المنتسبين إلى الإسلام. أحسن الله إليكم. مع أن النص جاء بمنع أف، أقل كلمة، يعني أقل كلمة ممنوع، ولا تقل لهما أف، هذه لا تقال، فكيف بما فوقها؟ لا شك أن هذا أشد منعا وتحريما. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح النيات والذريات. اللهم آمين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ، وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، ونستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج على مدار الساعة وهو 0534 700 700، وأيضا على فاكس البرنامج 0140 57 55 57. وبالنسبة للرسائل البريدية، المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 659 الرياض 11549. كما أن موقع الشيخ وفقه الله يستقبل رسائلكم عبر البريد الإلكتروني على العنوان ftwa @kudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجزي معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير فقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء عنا خيرا وأن ينفع به وبعلمه. ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.